نفس السلك اللي علقوه العين هو الطيار. فلأنه مش بس يعني واحد. واجد. السودان ومصر ما واجد البلد. واجد البلد. لكن هنا موجود برضه. لا. نعم. ما يجوز لأن ما في أثر حسي معروف. لا ما يأثر ما تشوف الأثر ما له تأثير إطلاق حسي. إيه داخل في كلام الشيخ. نعم نرى أنها داخلة فيها. الظاهر ما في والله يمكن ما حطوا بالهم لهم إلا أنهم يعني طلبوا مناها ولا حصل ما نجوز. نعم يبي تجين إن شاء الله هذه نعم نعم أي ولا أعتقد والله هذا كان بيجرب علشان يقيم الحجة عن على أن هذا باطل هذا لا باطل ما بعد جانا الدبلة هذه من التولة تبتين إن شاء الله أن الدبلة من التولة مثل يعلقون على يقومون يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأتها. نعم يقول لك يجرب إذا جرب حصل له المحصول يجب يعتقد حصل له إيش؟ حصل له يعني ما حصل بهذا التجربة لا هو يقول بدون أنا أعتقد أنه بيجرب متحديا ما حصل ما يستفيد دقيق لا بيجرب متحديا ما يستفيد إيه هذه أنا ما محصل من هذا نعم لكن المؤثر التأثير الذاتي سواء اعتقدت ولا ما اعتقدت الكي يصيب اعتقدته ما اعتقدت الدواء الذي يسكن الألم يصيب اعتقدته ما اعتقدت يسكن فالشيء الذي له أثر ذاتي هذا ما يبي اعتقاد وهذا معقول أنه أن نعتقد بأنه سبب السبب القدري ما يقيد أن يكون الناس مواجهة حلام لا من الآن نتكلم عن تأثير الأسباب فقط أما عاد السبب أما الدواء المحرم أو الدواء المحرم هذا شيء ثاني طيب المهم يا جماعة صار كلام المؤلف من الشرك ينقسم إلى الشرك الأكبر والشرك الأصغر طيب هل نقول إن كل شيء يجب أن ننكر سببيته لا تكلمنا في أول كلام على أن إنكار الأسباب لا شك أنه ضلال وإثبات ما ليس بسبب هو أيضا ضلال وأن الوسط هو إثبات الأسباب الشرعية أو القدرية وإنكار ما ليس بسبب نعم هذا من المحرم إن لطز الشيطان هذا ما هو صحيح كل هذا سفاد باطل قال وقول الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أراد قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته أرأيتم يفسرها أهل العلم بمعنى أحضرون وإنما فسروها باللام الجواب لأن من رأى أحضر وإلا فهي استفهام عن الرؤية نبقى خبر لكن من رأى أحضر فمعنى أرأيت يعني أخبرني أرأيت الذي يكذب بالدين يعني أخبرني ما حاله أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة أخبروني ما حالكم وما أشبه وهي أي أرأيتم تنصب مفعولين الأول منهما يكون مفردا والثاني يكون جملة استفهامية فهنا أرأيتم ما تدعون ما المفعول الأول وقوله إن أراد الله هل هن الجملة هذه مفعول ثاني

هذا ما توكل على شيء وليس بمتوكل. فالتوكل الحقيقي هو التوكل على الله عز وجل. ولا ينافي يا جماعة ما ينافي انك توكل انسان يشيرك حاجة وتعتمد عليه، لان الفرق بين توكلك على انسان يشتريك حاجة وبين توكلك على الله الا بين الفرق، لان توكلك على الله توكل على شيء تعتقد انه اعتماد وعمادك وانه هو الذي بيده نفسك وضرك، لكن وايضا تعتمد عليه وانت متذلل اليه مفتقر اليه، بخلاف اعتمادك على غير الله بالتوكيل، فانه يصح انك تقول انا وكلت فلان وتوكلت على فلان، يعني اعتمدت عليه فيما اعتمد عليه بمثله، لكنه ليس هذا كهذا. فالامور المعنويه الشعوريه تختلف. يعني في عندنا رجلان، واحد قمنا نضرب له على العود ونغني له فرح فرح جدا، واخر قمنا نعظ بايات الله واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضطر وانبسط. بينهم فرق الشعورين ولا لا؟ فرق عظيم شاف. وإن كنا نسمى سرور كلهم فرح، لكن فرق فرق عظيم. هذا فرح يعقبه موت القلب، الفرح بالله يعقبه موت القلب والغفلة، وهذا فرح يعقبه حياة القلب والإقبال على الله.